بل لابد للمسجد أن يقوم بدوره في توجيه مصلين وتعليم مصلين وتهذيب أخلاقهم والقيام بالفروض الكفائية الاجتماعية كالفصل بين المتنازعين والزواج والحكومة وإبرام الأشياء ومحو الأمية وتشغيل البطالة. هذا كله لابد أن ينطلق من المسجد، لابد أيها الكرام أن يقوم المسجد بدوره كما ينبغي، لا أن يكون المسجد كالجثة الهامدة، حظ الناس منه عدة ركعات ثم بعد الصلاة يغلق المسجد ويضبب بالترباس. هذا لا ينبغي، لا ما ينفعش، هذا لا يمكن أبدا. فلا يراد إلا أن يكون المسجد مكانا للصلاة فحسب، ولو تأخر الناس في الصلاة قليلا لقال الفراشون والخدم في المسجد هيا نريد أن نغلق المسجد، يلا روح صلوا في بيتكم ما طولوش الصلاة، إيه الدين الجديد ده؟ طبعا لا ينبغي إخوة أن يكون هذا الأمر. لو استطعنا أن نبعث الحياة في مساجد المسلمين لكانت هذه من أعظم ما يمكن أن نصنع. أفضل مكان يجتمع فيه المسلمون المساجد، مساجد الاجتماعات في البيوت واللقاءات في البيوت والشغل بتاع الأبحار ما بيفعش كتير، أفضل حاجة المسجد، لابد أن يقوم المسجد بدوره، يجتمع الناس فيه على حفظ القرآن وتلاوة القرآن وطلب العلم وقضاء الحكومات والفصل بالمتنازعين والخصومة والمسجد. لابد أن نحيي دور المسجد كما كان في الزمن الأول، زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة. لو إحنا شفنا زمن الفتوح، قرأت كده الفتوحات كده، تجد أن كل الألوية العسكرية التي كانت تسند لأمراء جيوش الإسلام كانت تسند إليهم منين؟ من المسجد. يعقد اللواء في المسجد وينادى على الجيش من المسجد، ويجتمع الناس في المسجد وخارج المسجد، وتنطلق الجيوش من المساجد. يا سلام، دي فيها دلالة، فيها دلالة. مش نعمل حفلة راقصة للجيش يغني فيه المطرب العلاني والراقصة العلانية، ما ينفعش. لابد أن ترد الأمة إلى منابعها الأصيلة، الأمة لابد أن ترد إلى منابعها الأصيلة، أن ترد إلى الكتاب، إلى السنة، إلى المسجد، إلى الخير، إلى الدين.